في أحوال يضطر المسلم إلى مخالطة أهل الشر، كل هؤلاء الشباب في أماكن الدراسة وكل هؤلاء الموظفين في أماكن العمل كلهم يعيشون في أجواء مثالية وأشخاص مختارين؟ لا طبعا. فيأتي السؤال الكبير، كيف نفعل إذا صار من حولنا فيهم من أهل الشر الكثير؟ الحين بعض الناس تحسن إيمانياته إذا أخذ إجازة من العمل، أو إذا غير تخصص، غير مكان دراسة، غير، نلاحظ هذا، نلاحظ أحيانا تحسن، في تحسن يحدث عندما يغير البيئة، الوسط اللي هو الذي هو فيه. أحيانا إذا غير العمارة التي هو يسكن فيها نلاحظ في تحسن على بعض الأشخاص، يتحسن وضعه. لماذا؟ تغيرت البيئة. التغيير أساس حل المشكلة. يعني إذا واحد إذا ما استطعت أن تغيرهم غير مكانك، وإذا ما استطعت تغيرهم ولا تغير مكانك استعمل المداراة، المداراة لاتقاء الشر. قال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. الكلم الجرح لا تكلمنه. قال الخطابي: يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك. وهذا هو مبدأ الرابع في الموضوع، التعامل هذا في هذه الحالات، العزلة الشعورية. خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، يا لها من كلمة عظيمة من الإمام الخطابي. خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك، انفصل عنهم بقلبك، انفصل عنهم بقلبك، انفصل عنهم بقلبك. خالطهم ببدنك، انفصل عنهم بقلبك، هذه تحتاج إلى حفظ. خالطهم ببدنك، انفصل عنهم بقلبك، خالطهم ببدنك، انفصل عنهم بقلبك. هذا ليس من باب النفاق، هذا من باب المداراة.